مش قادر أبعد عنك تاني حبيبي. يا حبيبي لو حتى ثواني عايش فيك وانت بعيد عني حقيقي. أيوة حقيقي وعنك وحشاني مش قادر أبعد عنك تاني حبيبي. يا حبيبي لو حتى ثواني عايش فيك وانت بعيد عني حقيقي. أيوه حقيقي وعنك وحشاني. يا حبيبي انت اللي ليا من كل الدنيا دي. يا حبيب قلبي وعيني انا روحي فيك. ارتاح وانت في حضني قرب مني وخدني. دعنيك دايما تقول لنا حبيب انت اللي ليا من كل الدنيا دي. يا حبيب قلبي وعيني انا كل فيك. برتاح وانت في حضني قرب مني وخدني. دعنيك دايما تقول لنا دايما حواليا وجوا عليا حبيبي. ايوه حبيبي دايما على بالي. ساكن احلامي وكل كلامي حقيقي. ايوه حقيقي صورتك قدامي. دايما حواليا وجوا حبيبي دايما على بالي. ساكن احلامي وكل كلامي حقيقي. ايوه حقيقي صورتك قدامي. يا حبيبي انت اللي ليا من كل الدنيا دي. يا حبيب قلبي وعيني انا روحي فيك. برتاح وانت في حضني قرب مني وخدني. دعنيك دايما تقول لنا كل ليه. يا حبيب انت اللي ليا من كل الدنيا دي. يا حبيب قلبي وعيني انا روحي فيك. برتاح وانت في حضني قرب مني وخدني. دعنيك دايما تقول لنا كل ليه.